ومن كفر فلا يحزنك كفره إلي السماوات والأرض

أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يخرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.

بل هو بلقاء صدق